السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ محمد. نعم. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. سؤالي يا شيخ عن شخص يعني توفي شخص لكنه كان يقصر في أداء الزكاة. ها؟ شخص توفي وكان يقصر في أداء الزكاة. فهل إذا قام الورثة بإخراج الزكاة؟ كان إيه؟ عن؟ أعد السؤال لو سمحت. أقول شخص توفي. توفي وكان. كان يقصر في أداء الزكاة. أي نعم. فهل إذا أخرج الورثة الزكاة عنه الآن تجزئ عنه؟ أقول لا بد أن يخرجوها. نعم. لأنها حق للفقراء. نعم. أما كما تجزئ أو لا تجزئ فهذا حسابه على الله. أي نعم. أي نعم.